نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، صلى الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه المجالس مجالس مباركة، وأن يجعلنا وإياكم ممن يجتمعون على ذكره وطاعته، ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب. يعني يفترض أن يكون من الغد إن شاء الله بدء هذا الدرس العاشرة، وينتهي إن شاء الله 11، وسأكون حريصا على أن ينتهي في الوقت المحدد، وبالذات أنا في آخر الفترة. هذا مثل المحاضرة الأخيرة، عادة تكون ثقيلة شوي مملة، ولعلنا نحاول يعني نكسر بعض الجمود. الموضوع الذي الكتاب الذي اقترحه الإخوة هو تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم المتعلم، وهو من الإخوة جزاهم الخير المنظمين. وهذا الكتاب يعني هو كما هو في عنوانه يتحدث عن أدب العالم والمتعلم. هناك اعتباران يعني قد يدعواننا إلى ترك أجزاء من الكتاب أو اختصار بعض الأجزاء لسببين. السبب الأول أن الكتاب يتحدث عن أدب العالم والمتعلم، وهناك من أدب العالم ما قد لا يعنينا الحديث حوله، مثل ما يتعلق بأدب التدريس وتعامله مع طلابه وإلى آخره. الشق الأول من أدب العالم فيها أشياء جميلة لطالب العلم عن أدب العالم في نفسه، فسنتناولها. ثم في آخره يعني هناك حديث عن الكتب والكتابة والنقط وما يتعلق بها، قد لا يعنينا كثيرا إلا أن شعرنا أن الوقت فيه سعة، ولهذا سنأتي على معظم الكتاب، مقدماته وأدب العالم في نفسه، ثم ما يتعلق بأدب المتعلم. هذا الكتاب بطبيعته يعني ليس مثل المتون المغلقة التي تحتاج إلى تفكيك العبارات والشرح. أنتم طلاب علم وتعرفون أن عادة المتن العلمي المتخصص هو ألف مختصرا لأجل أن يسهل حفظه ويضبط طالب العلم فيه المسائل، ولهذا يعني يصعب فهمه وإدراك مقاصده إلا من خلال الشرح، فيكون دور الشرح هنا يعني توضيح مقاصد المؤلف ومراده. أما مثل هذا الكتاب فهو كتاب سهل سلس، من قرأه فهمه وأدرك ما فيه، ولهذا يعني سنكتفي بالقراءة والتعليق على بعض الجوانب المهمة، وربما يعني استطردنا في بعض ما أراه مهما. أنت القارئ الحين يعني معين رسميا. طيب فقط أنا أريد أن أستشيركم، نحن الوقت طبعا المخصص لنا سيكون ساعة إن شاء الله، فهل ترغبون أن نعطي وقت أطول للأسئلة؟ والأسئلة قد تكون في الموضوع وقد تكون مفتوحة، أو أن يكون وقتا قصيرا، أو لا نضع وقت للأسئلة، كيف؟ بعدها لا، احنا ما نملك صلاحياتنا تنتهي 11، اخشى يطفون عن الكهرب في المسجد، كيف؟ ربع دقيقة، ربع ساعة، يعني نصير 45 دقيقة وربع ساعة للأسئلة، أو 20، 10. طيب ماشي، يعني أعتقد أنه 20 دقيقة كثيرة، احنا بين 10 دقائق وربع ساعة. فاللي يقترح أنه طبعا أنا بوجهة نظري، لكن الدرس لكم أنتم، يعني دائما يفترض أن الرأي لكم أنتم. أنا أذكر أحد الطلاب كان استأذن مني، فقلت له لا، بعدين أخذ وقت قليل، كان هو من يعني من غير العرب، قال لي أستاذ، قلت نعم، قال الدرس لي أو لك؟ قلت له لك أنت. قال الذي سيستفيد من الدرس أنا أو أنت؟ قلت له أنت. قال أنا لا أريد أن أستفيد. قلت له تفضل. فالدرس لكم، يعني يفترض أن يراعى فيه ما هو الأصلح لكم. أنا أشعر أنه أحيانا الأسئلة قد تكون يعني مهمة، لكن الأمر متروك لكم، إن شئتم ربع ساعة وإن شئتم 10 دقائق، وإن شئتم ألا نضع أسئلة، الأمر إليكم. طيب من اللي أيد 10 دقائق؟ إلى واضح، خلاص ما عاد يحتاج باقي التصويت. طيب إن شاء الله تضبط لنا الوقت أنت، إذا بقي 10 دقائق تنبهنا. هذا اليوم ال كيف سم جوالي ما أدري إيش بيسوي فيه، بس يلا خذ راحك. طيب إذا نبدأ إن شاء الله بحول وقوته. أنتم معكم نسخة من الكتاب، نسخة أي نسخة اللي معكم؟ مصورة من فيها تحقيق معين ولا؟ طيب ماشي. يعني هو غالبا يعني هذه الكتب أحيانا قد يكون أن ماشي جزاك الله خير، يعني أحيانا قد لا يختلف كثيرا شأن أهمية النسخة، بخلاف يعني الكتب التي تروي مثلا الآثار والأخبار بالإسناد، فالعناية بضبط النسخة هنا مهمة، أو المتون التي يعني تختلف الكلمة باختلاف المعنى. أنا اطلعت على عدد من النسخ المحققة، حتى الفروق بينها ليس ذا شأن كبير. فلعلنا إذن يعني نبدأ بحول الله وقوته. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين اجمعين في جنتك يا رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه تذكرة السامع كأن الصوت عالي شوي، لو تبعد قليلا كذا. ايه قال رحمه الله تذكرة ذلك في أدب المتعلم. لا لا لا لا لا، في وين ودات الأدب المتعلم؟ ولا ما أعطوكم لهذه، ما صور لكم لهذه؟ ما الأول مو موجود معكم؟ طيب لا لا، الأول فيه مسائل مهمة. لأن أنا لأني ذكرت طبعا للإخوة أنني لن أخذ الكتاب كاملا، فيبدو فهموا أنه صوروا أدب المتعلم. طيب أجل تقرأ من نسختي وأنا كذا يعني عندك نسخة أنت؟ أنا معي نسخة في الكمبيوتر بس في السيارة. طيب جيد، إذا طلع نسخة لقيتها ولا أرسلها لك؟ لقيتها؟ سام؟ لا لا، يبغى لي أطلع الشنطة وشغلة وحوسة. طلع، يبدو لي أنها نعم. طيب جزاك الله خير، كسب الوقت مهم. يلا فيما تجد. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. الحافظ بدر الدين بن جماعة يعني أحد علماء القرن السابع، إمام شافعي، ومن أهل الورع والديانة. وصفه الذهبي، كل من الذهبي وابن كثير رحمهم الله، بأنه شيخ الإسلام. وهذا يعني هذا الوصف من هذين الإمامين دليل على كمال علمه وفضله، لكنه كان أشعري العقيدة، ومع ذلك كان صاحب ورع وعلم. وهؤلاء دائما الذين يقعون في البدع من علماء المتقدمين فئتين. هناك أهل الأهواء الذين يعني يتبنون البدعة ويسعون إليها ويوالون عليها ويدعون لها، وهناك من أجلة العلماء والقضاة ممن وقع في بعض هذه الآراء والأقوال، فشأنهم يختلف عن شأن غيرهم، ولهذا أثنى عليه الإمام الذهبي رحمه الله وابن كثير وهما من أئمة أهل السنة، وصفوه بأنه شيخ الإسلام. القاضي بدر الدين بن جماعة هو ابن لإبراهيم بن سعد الله بن جماعة أيضا، ووالده من العلماء، إلا أن شهرة بدر الدين أكثر. بدر الدين تولى القضاء في القدس وصار إماما في القدس، ثم تولى القضاء في مصر لما توفى بدقيق العيد رحمه الله، وأيضا أما وخطب في الأزهر، وانتقل إلى دمشق وولي فيها القضاء وأما فيها، وكان شيخ المشايخ فيها، فكان في يعني وجوده في القدس وفي الشام وفي مصر. كان ورعا رحمه الله، من ورعه أنه بعدما درس، تعرفون الذين كانوا يدرسون في المدارس، كان كثير منهم يسكن في المدرسة، والمدرسة غالبا تكون وقفا، والواقف له شروط في من يسكن في المدرسة ومن يدرس فيها ومن يدرس فيها. فدرس وتخرج، ولما أصبح إماما يدرس اطلع على أن الواقف اشترط على من يدرس في هذه المدرسة أن يكون ساكنا فيها، وهو لم يكن ساكن في المدرسة. وهنا كان بعض يعني المسلمين يتشدد في شروط الأوقاف أحيانا في المدارس بما قد يضيق المصلحة منها، فهو مثلا يشترط على من يدرس أن يكون فقيها في مذهب معين أو غيره، وكذلك الطالب أو من يدرس أو من يسكن فيها، فأعاد كل ما نفقت النفقة التي أخذها في ذلك الوقت إلى المدرسة، وهذا من ورائه رحمه الله. حينما عزل من قضاء مصر زار من يعني وولي مكانه أحد العلماء، زار ذلك الذي ولي مكانه، وهذا يعني قدر عالي من التجرد. العادة الإنسان حينما يحل محله أحد قد لا يرتاح إليه، فكيف إذا كان معزولا ووضع هذا مكانه؟ وهذا من التجرد، ومن يعني دلائل ورعه رحمه الله وتخلقه بأخلاق وأدب العلم هذا الكتاب الذي ألفه، يعني شعوره بحاجة طلبة العلم إلى مثل هذا الأمر وهذا الكتاب. سلمه رجل رقعة يهجوه فيها، يعني شخص كتب رقعة يهجوه فيها وسلمه إياها، فما يعني رد عليه شيئا ولا قال شيئا في ذلك. هذا ما يمكن أن يعني نقوله سريعا حول سيرته، وسيرته موجودة ومبذولة، ترجم له الحافظ ابن كثير وترجم له الذهبي أيضا في شيوخه، وابن حجر في الطبقة عيان الكامنة والدرر الكامنة، وفي النسخ المحققة غالبا من الكتاب تجد ترجمة له ومصادر لهذه الترجمة. اهتديت له ولا؟ طيب أنا أرسله لك، ولا نفس المشكلة بصير عندك في النت؟ لقيت ها؟ أنه كل شوية تأشرون، الله ما أدري ها؟ لا، أول شيء أول مقدمة سام. الحمد لله البر الرحيم الواسع العليم، طيب كانك تقدر من جوال يعطيك اياه مع ان البطاريه بتفضل. خلاص لقيتها، يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الجبار الرحيم الواسع العليم ذي الفضل العظيم، وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد النبي الكريم المنزل عليه بالذكر الحكيم، وانك لعلى خلق عظيم، وعلى اله واصحابه الكرام جواره جدل العلم. اما بعد، يعني هنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، لان الكتاب عن ادب السامع المتكلم، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم ب أن الله عز وجل أثنى عليه، وهذا يعني إشارة إلى منزلة الخلق، يعني شهادة الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بكمال الخلق هو تزكية له وشهادة له، لكن أيضا فيها دليل على أهمية الخلق. فالثناء على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف دليل على أهميته ومنزلته العالية. نعم. أما بعد، فإن من أهم ما يبالي به لبيب شرخ شبابه ويدين نفسه بتحصيله وانتسابه حسن الأدب الذي شهد الشرع والعقل بفضله، واتفقت الآراء والألسنة على شكر أهله. طيب، وش مقصود شرخ الشباب؟ ها؟ نعم، بداية الشباب، أول الشباب يقصد به، يعني شرخ الشباب يقصد به أول الشباب. نعم. وإن أحق الناس بهذه الخصلة العظيمة الجميلة أولاهم بحيازة هذه المرتبة الجليلة أهل العلم الذين حلوا به ذروة المجد والسماء، وأحرزوا به قصبات السبق إلى ورثة الأنبياء. إلى وراثة الأنبياء لعلمهم بمكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه، وحسن سيرة الأئمة الأطهار من أهل بيته وأصحابه، وبما كان عليه أئمة علماء السلف واقتدى بهديهم فيه مشايخ الخلف. قال المسلمين: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. وقال الحسن: إن كان الرجل ليخرج في أدب يكسبه السنين ثم السنين. وقال سفيان بن عيينة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، وعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. وقال حبيب بن الشهيد لابنه: يا بني اسحب الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم، فإن ذلك أحب إلي من كثير من الحديث. وقال بعضهم لابنه: يا بني لأن تعلم بابا من الأدب أحب إلي من أن تتعلم 70 بابا من العلم. وقال مخرج بن حسين لابن مبارك: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. وقيل للشافعي رضي الله عنه: كيف شهوتك للأدب؟ قال: أسمع بالحرف منه مما لم أسمعه، فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم به. وكيف طلبك له؟ قال: طلب المرأة المضلة لولدها وليس لها غيره. ولما بلغت رتبة الأدب هذه الميزة، وكان المدارك هذه المزية ولما بلغت رتبة الأدب هذه المزية وكانت مدارج مفصلاته خفية، لعاني ما رأيت من احتياج الطلبة إليه، وعسر تكرار توقيفهم عليه، إما لحياء فيمنعهم الحضور، أو لجفاء فيرثهم النفور. إلى جمع هذا المختصر مذكرا للعالم ما جعل إليه، ومنبها للطالب على ما يتعين عليه وما يشتركان فيه من الأدب، وما ينبغي سلوكه في مصاحبة الكتب. ثم أدب من يسكن المدارس منتهيا أو طالبا، لأنها مساكن طلبة العلم في هذه الأزمنة الغالبة. وجمع ذلك مما اتفق في المسموعات أو سمعته من المشايخ السادات أو مررت به. إذا وقفت هنا، أو مررت به في المطالعات أو استفدت في المذاكرات، وذكرته محذوف الأسانيد والأدلة كي لا يطول عن مطالعه أو يمله، وقد يمال فيه بحمد الله تعالى من تفارق أدب هذه الأبواب ما لم أراه مجموعا في كتاب. وقدمت على ذلك أبوابا مختصرا في فضل العلم والعلماء على وجه التبرك والابتداء. طبعا يعني هذا الباب اعتنى به أهل العلم قديما، وهذا الأمر بدأ مع بداية التصنيف، يعني من مع بداية العلماء في التصنيف بدأ التصنيف بأدب العالم والمتعلم، وهو إما ما كان مستقلا تصنيفا مستقلا أو كان ضمن غيره من الحديث عن الأدب. ومن أوائل ما ألف في ذلك كتاب الإمام الرامهرمزي الذي هو بعنوان المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، وعده بعض علماء الحديث كما تعلمون أول ما ألف في مصطلح الحديث. لكن هذا الكتاب حوى قدرا كبيرا من أدب طالب العلم وأدب العالم وما ينبغي أن يتحلى به. والرامهرمزي توفي عام 60 و300، ثم جاء الخطيب البغدادي وله مؤلفات عديدة. الخطيب البغدادي توفي عام 63 و400، له مؤلفات عديدة في أدب طالب العلم. من يذكر شيئا منها؟ لا، تاريخ بغداد صحيح، لأن نريد ما ألفه في أدب طالب العلم. الفقيه والمتفقه و الجامع في آداب الراوي والسامع، أكيد هذا الجامع في آداب الراوي، جامع بيان العلم وفضله. نعم، أيضا نعم سام ابن البر، عفوا صحيح، جامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. نعم، أيضا له كفاية في علم الرواية، وإن كان الكفاية في علم الرواية أكثره في علم المصطلح، له أيضا اقتضاء العلم العمل. ثم ألف السمعاني أدب الإملاء والاستملاء، وتوالى التأليف في ذلك لأن جاء كتاب الحافظ بن جماعة، وهو من أجمعها وأيسرها وأخصرها، يعني هذا كتاب مختصر وليس فيه أسانيد، واعتنى فيه بالتركيز على أبواب الأدب، فهو كما وصفه رحمه الله. وأيضا يعني الحديث عن ما يتصل بالأدب والعناية به تم من خلال عدد من المناحي. أولا يعني المصنفون في الحديث صنفوا أبوابا، يعني مثل ما صنف البخاري في الرقاق والأدب وأبواب الزهد وغيرها، فمعظم من ألف في الحديث أفرد أبوابا في الزهد والأدب والرقاق وغيرها. ومنها ما صنف في أدب العالم المتعلم، وغالب من يعنى بذلك هم علماء الحديث. ومنها ما صنف في الزهد، ومن أوائل ما في كتب في هذا الكتاب الزهد للموصلي متوفى 85 و100، ولوكيع أيضا توفي قبل 297 و100، ثم أسد بن موسى 212، إلى الإمام أحمد رحمه الله 241، وأيضا تلا ذلك الإمام الآجري في كتاب أخلاق العلماء، والماوردي في أدب الدنيا والدين، وابن حزم له كتاب لطيف في الأخلاق والسير ومداوات النفوس. طبعا دائما ما نذكره هو ما وقفنا عليه، وإلا عادة هناك مؤلفات يعني ربما لم يعثر عليها فيما بعد ولم توجد، وبعضها قد لا يذكر كثيرا. المقصود أن هذا الأمر كان هديا للسلف، العناية بهذا الأمر، وهذا يظهر من خلال التأليف كما ذكرنا في عدد من المداخل والمناحي، ومن خلال عنايتهم بهذا الأمر، عنايتهم بالتعلم. فكان الأدب والهدي أمر يتعلمونه، كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. كنا نأتي مسروقا فنتعلم من هديه وسمته ودله. أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد فاكتسب علما وحلما ثم قيده بقيد، فاكتسب علما وحلما ثم قيده بقيد. فالمقصود أنه يعني هذا التعلم جاء للعلم والحلم، ثم قال ثم قيده بقيد، وستأتي بعض النصوص أيضا التي تدل على هذا المعنى إن شاء الله. نعم، سم لا ما أحتاج لأني ماني بنقل فيها أنا، يلا جزاك الله خير. قال رحمه الله: وقد رتبت على 5 أقوال لقيل المقصود في الكتاب. الباب الأول: لفضل العلم وأهله وشرف العالم ونقمه به. الباب الثاني: لأدب العالم في نفسه ومطالبته ودرسه. الباب الثالث: لأدب المتعلم في نفسه ومعشرته ورفقته. درسه. الدرس الرابع لمصاحبة الكتب وما يتعلق بها من الأدب. الدرس الخامس لأدب سكن المدارس وما يتعلق بها به من النفائس. وقد سمعت تذكرة السامي والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، والله تعالى وفقنا للعلم والعمل وبلغنا من رضوانه نهاية الأمر. فضل العلم والعلماء، لا باب الأول. واضح الاستدلال هذا؟ طبعا ما معك من كتاب كما تقصد. هو الآن جمع آيتين وهذا يسمون الدليل المركب، استدل منهما على أن العلماء هم خير البرية. قال إنما يخشى الله من عباد العلماء، فالله عز وجل وصف العلماء بأنهم يخشون الله تبارك وتعالى. وقال في آية أخرى أولئك هم خير البرية، ثم ختمها بقول ذلك لمن خشي ربه. فدلت هذه الآية على أن الذين يخشون ربهم هم خير البرية، والآية الأخرى أن العلماء هم الذين يخشون الله. قال من مجموع هاتين الآيتين يستدل على أن العلماء هم خير البرية. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني يكفي هذا الحديث، لو لم يأتي يا أخوة في فضل طلب العلم إلا هذا الحديث لكان كافيا. يعني من يريد الله به خيرا، فإرادة الله عز وجل بالإنسان الخير، يعني الله تبارك وتعالى محيط بكل شيء، والله تبارك وتعالى هو علمه لا حد له تبارك وتعالى، وعطاؤه لا حد له. فإذا أراد الله عز وجل بالإنسان خيرا فقهه في الدين، فيكفي في هذا دليل على فضل العلم والفقه في الدين ومنزلته. ثم نلحظ هنا أن المعنى جاء في سياق الفقه في الدين، والفقه معنى أعمق من مجرد يعني جمع الإنسان للنصوص والمعلومات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لما ذكر قال مثل ما بعثني الله بهم العلم والهدى كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان إلى آخر الحديث. ثم قال فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه الله بما أرسلت به. وفي القرآن جاء الحديث كثيرا عن الذين يفقهون. فالمقصود أن من أراد الله عز وجل به خيرا فقهه في الدين. طيب هنا يرد إشكال، هناك علماء سوء، الله عز وجل وصف قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وقال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. والمنافق العليم من أخوة فيما يخاف على هذه الأمة. فكيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا فقهه في الدين؟ نعم، الذين جمعوا بين العلم والعمل. الحديث ما فيه العلم والعمل، فيه فقهه في الدين. نعم، كيف؟ نعم. لا عفوا يا اخوان، لو بس ترفعون الصوت اذا جبتم حتى لا اضطر ان اعيد الاجابه. نعم. كل علم لا ينفع سماه الله جهالة، لا يكون هو الفقه. اللهم صل وسلم. نعم. طيب ماشي، إجابات جيدة. أنا وأتمنى أن أسمع إجابة لكل واحد منكم، لكن الوقت لا يتسع. بعد قليل سيأتي توضيح ذلك إن شاء الله، فحينما نورد بعض دلائل فضل العلم. نعم. مما يعني يؤخذ على المؤلف رحمه الله تساهله في إرادة بعض الأحاديث، بعض الحديث المنكرة والموضوع حتى في الكتاب، لكن يعني من باب تساهل أهل العلم في الفضائل. وأحيانا قد لا يكون المصنف من أهل الحديث، قد يكون فقيها أو مفسرا، فقد لا يعتني بتحقيق النصوص، لكن أورد كثير من الأحاديث التي كان ينبغي ألا يردها، بالذات ما هو منكر وموضوع. ولن يعني نطيل في تخريج الأحاديث، لأن هذا ليس يعني مقصود الكتاب، لكن يكفي هذا التنبيه عموما. نعم. وعن صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبلغ فيه علما سلك به طريق من طرق الجنة، إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم لرضا الله عنه. يعني مهم هنا يا إخوة أنه تلاحظون دائما قد تجد في بعض الكتب المدونة تجد يعني نص الحديث على خلاف ما حفظته، أو حتى حينما ترجع إلى النسخ المطبوعة تجد النص الذي أورده المؤلف يختلف عما ورد في هذه النسخ المطبوعة. ولهذا يعني لا ينبغي أن نتعجل بتخطئته، فالكتب حتى كتب الحديث المطبوعة جاءتنا من خلال بعض الروايات كما نعلم، يعني البخاري أو مسلم أو غيره له عدد من الروايات، فقد يكون هذا المؤلف فقيها مثلا أو مفسرا أو أيا كان يبني على رواية مختلفة عن تلك الرواية، فيعني لا ينبغي أن يتعجل بتخطئته حينما يورد لفظا لم نره في النسخ المطبوعة من الكتب التي بين أيدينا. وهذا للأسف مما لا يعتني به كثير من المحققين، يعني يفترض أن المحقق أيضا إذا ورد لفظ الحديث يتحرى يعني مصدر هذا اللفظ فعلا الذي أخذه منه المؤلف. نعم. ومن العالم يستغفر له من السماوات وما في الأرض حتى الختان في يوم الله، وإن فضل العالم هذه التفسير، تفسير هذا المعنى هو اجتهاد، يعني يبقى اجتهادا، فلا يمكن أن نجزم بشيء من ذلك ما لم يدل على هذا الأمر نص، لكن أيضا هذا مما يعني يوسع فهم طالب العلم للنص النبوي، لكن ما لا يدل على تفسيره نص واضح لا يقطع به. سم كيف؟ نعم باقي 10 دقائق. طيب بس نكمل المقطع هذا. نعم. ومن يهم حيوانات الاستغفار لهم فقير لانها خلقت من صالح العباد ومنافعهم والعلماء هم الذين يبينون ما يحل منها وما يحرم وما يوصون الاحسان اليها ونفي الضرر عنها. وعن صلى الله عليه وسلم يوزن يوم القيامه نداء العلماء ودماء الشهداء. قال بعضهم هذا على ان اعلى مال الشهيد دمه وادنى مال العالم نداءه. هذا مثال من الحديث التي يعني كان ينبغي أن لا يرد المؤلف رحمه الله. نعم. عن صلى الله عليه وسلم ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين ولفقيه واحد ولا فقيه ولفقيه واحد أشد على شيطان من ألف عبد. وعن صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين انتحال المغتلين تأويل الجاهلين. وفي حديث يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. وروي العلماء يوم القيامة على منابر منهم. ونقل القاضي حسين محمد رحمه الله في أول تعليقاته أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب العلم والعلماء لم تكتب عليه خطيئة أيام حياته. طبعا هذا الحديث موضوع ومتنه أيضا يعني منكر، يعني مجرد حب العلم والعلماء لا تكتب عليه خطيئة، العالم نفسه تكتب عليه خطيئة، فكيف بمن يحبه؟ نعم. وروى عنه صلى الله عليه وسلم: من أكرم عالما فكأنما أكرم 70 نبيا، من أكرم متكلما فكأنما أكرم 70 شهيدا. وقال: من صلى خلف عالم فكأنما صلى خلف نبي، ومن صلى خلف نبي فقد غفر له. ونقل السمسحاي المالكي في أول كتابه نظم الدرر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عظم العالم فإنما يعظم الله تعالى، ومن تهاون بعالم فإنما ذلك استخفاف بالله تعالى ودرسه. وقال علي رضي الله عنه: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. واضح المعنى، يعني يقول يكفي بالعلم فخر أنه كثير من الناس يدعونه وهم ليسوا أهلا له، وإذا نسب إليه فرحوا. ويكفي بالجهل أن الإنسان حتى الجاهل لو قلت له أنك جاهل يعني لا يرضى بذلك، فهذا يكفي في أن فضل العلم مستقر عند الناس عالمهم وجاهلهم. وقال بعض السلف: خير المواهب العقل وشر المصائب الجهل. وقال ابو مسلم الخولاني: العلماء في الارض مثل النجوم في السماء، اذا بدت للناس اهتدوا بها واذا خفيت عليهم تحيروا. وقال ابو مسلم الدؤلي: ليس شيء اعز من العلم، الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك. طيب شوف، انتقل الى قوله تقريبا صفحه: وقد ظهر بما قلناه ان الاشتغال بالعلم لله افضل من نواقع العبادات الدنيا من صلاه وصيام وتسبيح ودعاء ونحو ذلك، وذلك لان نفع العلم يعم صاحبه والناس. عدوها هذه، كمل اللي ذكر. نعم. والنوافل البدنيه مقصوره على صحيحها، ولان العلم مصحح لغيره من العبادات فهي تفتقر اليه وتتوقف عليه ولا يتوقف هو عليها، لان العلماء واقف الانبياء وليس ذلك للمتعبدين، ولان طاعه العالم واجبه على غيره فيه، ولان العلم يبقى اثره بعد موت صاحبه وغيره من النوافل ينقطع لموت صاحبها، ولان في بقاء العلم احياء للشريعه وحفظ معالم الله. طيب، والآن ذكر أوجه في تفضيل العلم على نوافل العبادات، كم عددها؟ ستة. وأضيف إلى ذلك أمرا مهما، أن العلم بتوفيق الله يحمي صاحبه من الانحراف، وبخلاف التعبد على غير علم، بل ربما كان التعبد على غير علم سبب لانحراف صاحبه، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلان من بني إسرائيل متواخيان، فكان أحدهما يعبد الله عز وجل والآخر مقصرا، فكان كلما لقيه وعظه حتى قال له أبعدت علي رقيبا؟ فقال والله دعني يغفر الله لي، فقال والله لا يغفر الله لك، فقال كلمة أوبقت دنياه وآخرته. فيعني هذه الأوجه التي ذكرها رحمه الله مهمة في تفضيل العلم على نوافل العبادات، وإنما المقصود بذلك نوافل العبادات، لكن هذا لا يعني أن يزهد طالب العلم بنوافل العبادات، بل هو من أحوج الناس إليها، وسيأتي الحديث بإذن الله عن ذلك. والقاعدة في ذلك هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو كان أعلم الناس صلى الله عليه وسلم وخيرهم، ومع ذلك كان مجتهدا في النوافل والطاعات. بعض يعني طلبة العلم يتهاون في نوافل العبادات ويستهين بها ويحتج بفضل العلم وأن طلب العلم أفضل، وخير الناس وأعلمهم وأتقاهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان خير العباد وسيد العباد وأحوج الناس. طالب العلم من أحوج الناس إلى العناية بالعبادة والعناية بنوافل العبادات والطاعات، وسيأتي. فقط أشير إلى نقطة، لو يعني أخذنا بس من وقت الأسئلة لأن بدأنا متأخرين، حول موضوع العلم، المقصود بالعلم في القرآن الكريم. العلم يعني اليوم شاع عند الناس أن العلم يرتبط بالمسائل والمحفوظات وأقوال الرجال وما يتعلق بها، ولهذا يطلق على من اشتغل بالروايات والمرويات أو اشتغل بشيء من علوم الآلة ونحوها، بينما العلم في القرآن الكريم مفهومه أشمل وأوسع، ونحتاج أن نتأمل كثيرا ما ذكر الله عز وجل، ما وصف الله عز وجل به العلم وأهله. يعني في سورة الإسراء يقول الله تبارك وتعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. يعني هنا الله عز وجل ذكر ذلك ليس في سياق وصف المتقين ولا في سياق وصف الذين يخشونه ويخافونه، إنما في سياق الذين أوتوا العلم. وهذا يدل على أمرين مهمين، يدل على صفات أهل العلم وخصائصهم، والأمر الثاني يدل على العلم الذي ينبغي للمسلم أن يعتني به. ولهذا قال أبو العالية: من أوتي من العلم ما لا يبكيه فحري به أن لا يكون أوتي علما. وقال الله عز وجل في سورة فاطر لما ذكر الله تبارك وتعالى وأثنى على طائفة من عباده، قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي سورة الزمر: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فهذه النصوص يعني جدير بطالب العلم أن يتأملها ويعي أن هذا من أعظم العلم، لأن يعني لما طال الأمد بالناس وانشغلوا بتفصيل المسائل وأقوال الرجال، صار الانشغال بهذه الأمور من شأن الوعاظ، وصار هذا الفصل بين الواعظ والعالم، وصار الواعظ يعني ينظر الناس إليه نظرة دون، بينما العلم الحقيقي الذي جاء في كتاب الله عز وجل هو العلم الذي يحرك القلوب، هو الذي يجعل الإنسان يخشى الله تبارك وتعالى، يتقي الله عز وجل. وبهذا المعنى يتضح لنا الحديث الذي أشرنا إليه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن تحقق له هذا الفقه في الدين كما رضى الله عز وجل تحقق له هذا المعنى. وفي حديث حذيفة الدرداء المشهور لما قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال هذا أوان يختلس العلم، ثم ذكر الحديث فقال: أولا أدلك على أول علم يرفع؟ الخشوع، يوشك أن تدخل المسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا. فعد رضي الله عنها الخشوع علما. هذا الحديث يطول، لكن نحن بحاجة إلى أن نتأمل هذه المعاني، لأنه مما استقر عند كثير من طلاب العلم أن العلم هو حفظ المسائل وأقوال الرجال والخلاف وما يتعلق بها، وأن هذه الأمور يعني هي من شأن الوعاظ وشأن، لكن هذا هو مما سماه الله عز وجل علما. أسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياكم علما وتقى وخشية. تفضل. يعني الذي يظهر والله أعلم، وهذا السؤال يرد كثيرا، يعني العلم الذي ينفع الأمة مطلوب للأمة، كل علم يعني تحتاجه الأمة هو مطلوب جزء من نفع الأمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت رضي الله عنه يتعلم كتاب يهود لما رأى فيه حفظا، وأعجبه حفظه صلى الله عليه وسلم لما أتوا إليه وقالوا هذا غلام معه مما أنزل عليك، فبضع عشرة سورة، قال فاستقرأني فقرأت سورة قاف، فقال تحسن العبرانية، فأمرني أتعلمها. لكن العلم الذي تدل عليه الفضائل الشرعية الذي يظهر والله أعلم هو أنه العلم الشرعي، العلم الشرعي هو الذي دلت النصوص على فضله ومنزلته وأهله ودلائل طلبه. لكن إذا انشغل الإنسان بعلم مما تنتفع به الأمة فهو في عبادة وفي خير وفي نفع للأمة مثل سائر مصالح المسلمين. الطريق الصحيح ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني كل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو الحق. لكن يجب أن نحذر يا شباب، يعني كثير من طلاب العلم وبالذات في بداية طلب العلم أحيانا يكون عندهم تكلف في الحكم على الناس، الحكم على الأشياء، الحكم على الأشخاص، اتهام الناس، التضليل، يعني أحيانا يجعل وحدهم قناعات خاصة، من قال بها فهو على الحق ومن لم يقل بها فهو على خلاف ذلك. ولهذا ينبغي أن نترك الاشتغال بهذه الفضول. ما جاء الحق الواضح ما جاء في الكتاب وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الناس يعني إياك والانشغال بالناس والحديث عنهم والحكم بضلال فلان وخطأ فلان، لست متعبدا في هذا، ولن يسألك الله عز وجل في قبرك، لن تسأل في قبرك إلا عن رجل واحد هو محمد صلى الله عليه وسلم، لن تسأل عن غيره من الناس، يعني لن يضرك ولن تكلف أن تحكم على الناس، لكن أن تجعل رائدك اجتهاد في معرفة الحق. ما تسمعه بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد يقول كل الحق ولا أحد يقول كل الباطل، كل الناس العلماء يؤخذ من قولهم ويرد. فإذا رأيت من الإنسان حقا فخذه منه، وإذا رأيت منه خلاف ذلك فلا تأخذه، وأحسن الظن به وكل أمره إلى الله عز وجل. تحصيل البركة في الوقت يعني أن يجتهد الإنسان في أن يعمر وقته بأفضل ما يمكن. الوقت الإنسان عنده مطالب عديدة جدا وأبواب الخير كثيرة، وهو بحاجة إلى أن يجتهد في تحري ما هو أفضل على ما هو دونه. يعني الناس مراتب، من ينشغل بالمعصية، من ينشغل بفضول المباحات، ثم من ينشغل بالمفضول عن الفاضل. فنحتاج إلى أن دائما يجتهد الإنسان في أن ينشغل بالأفضل، هذا من حيث العموم. لكن أيضا ينبغي أن يراعي الإنسان تنوع الحقوق والواجبات وما تحتاج إليه نفسه. فأحيانا يعني مثل انهماك الإنسان، يعني لو قلنا مثلا قراءة القرآن هي هو أفضل ما ينشغل به الإنسان، لكن أيضا الإنسان يحتاج مع قراءة القرآن أن يقرأ ما يتعلمه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقرأ في كتب الفقه، أن يقرأ في سير العلماء وأخبارهم. فإذا أخذت هذا المنطق دائما فإنك ستقول كل وقت يجب أن أنشغل فيه بالقراءة والذكر. حقوق الوالدين، حقوق الأرحام، الأهل، الإحسان إليهم، الإحسان إلى الجيران، نفع المسلمين، يعني طالب العلم ينبغي عليه أيضا يراعي تنوع الأعمال وتنوع الواجبات وأبواب الخير. وأن كون الشيء أفضل من غيره لا يعني أن لا ينشغل إلا به وأن يهمل ما سواه. أظن انتهينا، بقي عندك أسئلة؟ نأجلها. طيب جزاكم الله خير، إن شاء الله غدا الساعة 10 بإذن الله إلى 11، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ما علمنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.